إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في هذا الشهر المبارك الكريم وقعت غزوة عظيمة من غزوات الإسلام وملحمة من ملاحمه العظام، إنها غزوة بدر الكبرى، تلك الغزوة التي أعز الله عز وجل فيها الإسلام وأهله وخذل الشرك وحزبه. وقعت هذه الغزوة المباركة في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، بعدما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعض أصحابه لاعتراض قافلة لقريش قادمة من الشام، ولكن الله عز وجل قدر غير ذلك، فالتقى المسلمون مع المشركين في بدر في هذا اليوم العظيم. هذا اليوم الذي التقى فيه الجمعان سماه الله عز وجل يوم الفرقان، فقال عز وجل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. خاض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الغزوة، خاضها بالثبات والصبر واليقين والإيمان، وخاضها معه الصحب الكرام، فرضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم وبوأهم دار السلام. كانوا 310 رجلا ما على وجه الأرض يومئذ أحب إلى الله عز وجل منهم. يقول عز وجل: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كانت أقدامهم رضي الله عنهم وأرضاهم حافية، وثيابهم مرقعة بالية، وأحشاؤهم ظامئة خاوية، ولكن كانت قلوبهم نقية زاكية، وهممهم شريفة سامية عالية. يقول المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الغزوة، قال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار: يا رسول الله، قد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذاك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وقال رضي الله عنه: فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك. فسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن في هذه الغزوة المباركة العظيمة دروس وعبر وعظات يستلهمها المسلم فيها من ذلك. فأول تلك العبر أن دين الله عز وجل باق ورسالته خالدة، ما بقي الزمان يرفع شعارها بعز عزيز وذل ذليل. قد كتب الله عز وجل العزة لمن والاه، يقول سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. كتب الله عز وجل الذل والصغار على من عاداه، يقول سبحانه وتعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. من دروس هذه الغزوة أن مع العسر يسرا، وأن عاقبة الصبر خير، يقول جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصبر أصحابه الكرام، فأقر الله عز وجل أعينهم ونصرهم على عدوهم، يقول سبحانه: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينبتكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فبالصبر يتوسع ضيق الدنيا، وبالصبر تتمدد همومها وغمومها وأحزانها، بالصبر يطيب العيش وترتاح النفوس وتطمئن القلوب، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا مع الصبر. من دروس هذه الملحمة الجليلة أن تقوى الله عز وجل سبيل نصر المؤمنين وطريق فلاح المفلحين، فمن صبر واتقى الله عز وجل جعل له ربه سبحانه عز وجل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من دروس هذا اليوم العظيم أن أسباب النصر العظيمة بعد تقوى الله عز وجل وتوحيده تآلف القلوب وتراحمها، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلة من العدد والعدة، ولكن كانت بينهم المحبة والصفاء والمودة، كانوا متراحمين متعاطفين متآلفين متناصرين. فتآلف قلوب المؤمنين على الحق سبيل لنصرهم وطريق لعزهم، فإذا رأيت المسلمين متعاطفين متراحمين فاعلم أن النصر حليفهم، وإن رأيتهم متقاطعين متناحرين قد مزقتهم الحزبيات، فابكي على الإسلام وأهله. من دروس غزوة بدر المباركة أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته واتباع هديه وسنته والحذر من مخالفته سبيل عظيم من أسباب النصر والعزة والرفعة، يقول جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال العلماء: فوجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المسلمين سبب لدفع العذاب عنهم وجلب النصرة إليهم، وبعد موته عليه الصلاة والسلام وجود سنته بين المسلمين ظاهرة يعملون بها ويهتدون بهديه عليه الصلاة والسلام ويطيعون أمره ويعظمونه، هذا سبب عظيم لدفع العذاب عنهم وجلب النصر لهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نتمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الصغير والكبير، نتمسك بها ظاهرا وباطنا، نرجو ثواب الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إنك سميع المجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.